بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قول اختيار الزوجة اللي بيزوج مثال إيش؟ الزوجة. الزوجة سكن للزوج وحرث له، وهي شريكة حياته وربة بيته وأم أولاده ومهو فؤاده وموضع سره ونجواه. ليس و... ها؟ لك عليكم السلام. قلبه يعني، ما هو قلبه؟ وين؟ شلون ما هو قلبه؟ ما عادت إيه الإنسان ما تمشي رأس المرء أو قل ماله، وأهم شيء كمان إيش؟ الشيب. ما بيستغنوا عن المال، ما بيسألوا. قال وهي أهم ركن من أركان الأسرة. أيوة الله يرضى. وهي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة الزوجة للأولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل وتتربى ملكاته ويتلقى لغته ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته ويتعرف دينه ويتعود السلوك الاجتماعي. من أجل هذا عني الإسلام، أي عني لا استعمل إلا مجهولي، من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه. وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين والتمسك المحافظة على الدين والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج، والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج. نعم، إلا المحافظة والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته. لا ليش معطوف منصوب منصوب المحافظة خبر ليس. قال وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا فهو مما حضره الإسلام ونهى عنه إذا كان مجردا من معاني الخير والفضل والصلاح. وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير، عند مال كثير بيتزوجوها، أما إذا كان ما عنده مال ولو كان هذا ما بيرغبوا فيها. نعم، التغيير الجميل بيرتاح معه. إيه صحيح. حسن يعني. وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير أو الجمال الفاتن. عمره واحد يا ابني لا يتزوج امرأة تكون جميل جمالها فاتن، بنصحكم. ليش؟ لأنه دائما بتبين جمالها للناس. قد يكون واحد أجمل منك، بار الله شلونه، أحلى منك وأكرم منك، تهوى. ما في شلون. خذ الوسط. خير الأمور الوسط، لا تأخذ الجميل أحسن واحدة، بيتعب راسك وبتروح مروقتك، خصة إذا كان ما بتستغني عنها. في ناس ما بتستغني عنها. زمان النبي عليه الصلاة والسلام رجل أخذ امرأة جميلة كثير، أخي وكذا، إيه معلومك شباب كذا، قال له يا رسول الله إن زوجتي لا تدع يد لامس. لعمل ديله وتقول له مرحبا قرطاش. قال له طلقها. قال له لا غنى لي عنها. قال له إذن اصبر. شوف طبيب ما فهمت شلون يا أخي. ولو كان نعم ولو كانت مؤمنة ولو كانت مؤمنة عقولهن بفروجهن تمام الصالحات ذلك أبدا ما في شلون. لا تأخذ أجمل واحدة دائما يا ابني اللي معها صفة جميع تحب تظهرها للناس مو بإيدها هلا القبيحة بتحط بطها ليش ما بتحب تفرجي حالها للناس جميلة بتكشف أبدا. خذ الوسط يعني. خذ الوسط ما في شلون يا ابني خذ الوسط لا تأخذ منتهي في الجمال تتعبك والله يا ابني تتعبك تعب يا بدك تصبر على الضيق ما في شلون شو بدك بالبلوي انت مو هيك ابدا. هيك نصيحة اخ لاخواني اين قال وكثيرا ما يتطلع الناس ايوه الى المال الكثير او الجمال الفاتن او الجاه العريض صار لك هذا البيت جر الحافو صار لك شلون هذا بيت الجردون صار لك بيت فركوع بيت الى اخره بيت ابو الهوى بياكل هوى اي نعم او الجاه العريض صار لك شلون او النسب العريق صار لك شلون او الى ما يعد من شرف الاباء غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية فتكون ثمرة الزواج مرة وتنتهي بنتائج ضارة. شلون يا ابني وإذا كان في معها شهادة وإنت ما معك شهادة لا تأخذ تكون شهادة أعلى من شهادتك تضحك عليك أبدا تكون أنت أمي وتأخذ واحد مثقف تضحك عليك خذ من جنسك صار لك لون قروي خذ وادي قروي تحكيها ايش ايش معليش ما كبدك تحكيها وادي معليش تقول لك معليش مشلون كل واحد ياخذ ايش من دنه من دنه ولا تتعب مشلون يا ابني يقولوا من اخذ من غير ملته مات في علته. شو مراد من غير ملته مو مراد يعني اليهود والنصارى ولا يعني من غير جنسه مشلون يا ابني خذ من جنسه دم السريح. واذا كنت انت قصير لا تاخذ واحده طويله شوف حال عليك صار لك لون ابدا لانه هي حياتي الزوجيه بدك تعيش كل ابدا. كنت واحد رجل قصير من بعلبك اظن او من خلاص من هناك انا بعرف والله شوار ولا وردني لكن ما بيتجاوز المتر اخذ واحده ما شاء الله يمكن فوق المترين طولها كانوا بالقرى يعملوا رفوف عالي يحطوا عليها نحاس يصنطوا عليها نحاس الان بيحطوا الاواعي الكنابيات تتكسر 54 تتكسر بيحطوا نحاس كل ما طال خانقها تقيموا تحطوا على الرف ما بيحسن ينزل دخلك مشان الله نزليني لا بيحسن بنط بيكسر حاله عالي توبي ولا توبي ما بدك هيك تكون يعني ما بدك اشاني قال اي نعم ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التزوج على هذا النحو فيقول صلى الله عليه وسلم اياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. امرأة حسناء لكن منبتها سوء. تعرفوا المزابل اللي بيحطوا فيها القاذورات الاشياء كلها تطلع لك زرعة تلاقي شو كل ما كانت المزبلة أكثر اللي بحطوها بالأرض ما بيعمروا فيها الأرض كل ما كان الأوساخ أكثر بتطلع النبات إيش أحلى ظهر لك شو أصله خبيث مشلون رحمكم الله. لذلك لا تختار بالأشياء كلها أحلى لك شوف أصولها وفروحها ظهر لك لون يعني بس الأهل فيه ولا ممكن مثلا الأهل كله الأهل مين ما شلون فين تربت فين نشأت فضلك ونكون على حذر صعب تقول ايش تطبعها ما في شلون من أحسن ما يكون لكن مو كله يعني أو كان أصل بيته وأهله وعشيرته بنوم من حطة ما في شلون. قال ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن هي محذوف من إحدى التائين، يعني لا تتزوجوا، تتنزل الملائكة، تتنزل أصلا. لا تزوجوا النساء لحسنهن، لماذا؟ علل، فعسى حسنهن أن يرديهن ملكهم. مشلون يا ابني؟ شو معنى يرديهن؟ بالمهاوي السحيقة، ما فهمت شلون؟ ولا تزوجوهن لأموالهن، كمان تزوجوا مشان المال، اصحى صدح تقرأ دائما. فعسى أموالهن أن تطغيهن، كمان تشوف حال عليك تشبك وتبهدلك. ولكن تزوجوهن على الدين، يا سلام بدينيا، ولأمة خرماء ذات دين أفضل. شو الأمة الخرماء؟ اللي مخروم إذنها وأنفها، طاب لك لون، هي أحسن، وكان صعب الدين أحسن من غيرها. بقدرة الله الأنف، الجمال والوجه كله بالأنف. شوف واحد مقطوع أنفه كمان، بروح كل جماله. طاب لك ومخروم إذنها مقطوعة، كل جمال بروح. نعم. ويخبر أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الأسرة ورعاية شؤونها فإنه يعامل بنقيض مقصوده، فيقول: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. رواه ابن حبان لكن في الضعفاء. والقصد من هذا الحظر ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغايات الدنيا يعني الدنيئة، فإن لا ترفع من شأن صاحبها ولا تسمو به. مفهوم يا شباب؟ بل الواجب أن يكون الدين متوفرا أولا، أن يكون الدين متوفرا أولا، توفرا بصير كمان، فإن الدين هداية للعقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه وتميل إليها نفسه. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لصقت يداك بالتراب، أي غني. شلون يعني المعادن من تطلع؟ من التراب. شلون اخواني؟ او من قوم قدر حذف مضاف، فان لم تتزوج ذات الدين صار لك لون، والا تربت يعني افتقرت. اذا تاخذ الغني لغناه تفتقر، والجميل لجمالها بتفتقر، صار لك لون. شلون يا ابني؟ نعم. قال: ويضع تحديدا للمراه الصالحه، حددنا من المرأة الصالحة، رح يبين صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها الجميلة المطيعة البارة الأمينة. أي المرأة الصالحة؟ الجميلة المطيعة البارة الأمينة، يا سلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: شوف، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك بنظافتها. هلا تفوت على بعض البيوت تلاقي الوسخ على اولادها، هيك العمش مخطه نازل الانف واعي ليه رجليه اولادها، لان هي قذره. لو كان نظيفه كان اولادها يبقى نظاف. فوت على بيتها ما بتحسن تدعس من الوساخه والقرافه. فوت على المجله يا لطيف على المطبخ تلاقي قرافات، ظهر لك لون، تكون نظيفه؟ وين نظافه؟ مش لون يا ابني؟ اي نعم. قال: إذا نظرت سرتك لنظافتها، سرتك لدينها، سرتك لجمالها وأخلاقها. شلون؟ يا سلام. قال: هنا تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها، هي من بيت إيش؟ الحسيبي، هي من بيت إيش؟ الأوتلي، هي من بيت الشطي، هي من بيت الكزبري، هي من بيت جر الحافو، ضرلك لون، عن تظهر الحسب بس عن تظهر الأدب، ولجمالها. تنكح المرأة لأربع، مهم صحيح. فيقول: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، هي واحدة، وإذا أمرتها أطاعتك. وعلي كذا تقول لك على رأسي، لا تروح إلى عند أهلك على رأسي، الأب تقول لك لا بدي روح ارمي عليه فيما غصب عنك. وإذا أقسمت عليها أبرتك. حلفت يمين ما بتطلع من البيت شهر ما بتطلع ولا على رأسي خلاص. قال وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ما حدا بمسها بسوء ومالك محفوظ ما بتروح بتعثره ما في لون. يا سلام. رواه النسائي وغيره بسند صحيح. مفهوم إخواني؟ نعم. ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب. في ناس بحده لطيف قال لك لون تقدح كل أدحى ما بيعود ترضى بنوك والله صعب يعني. ما في شلون يا ابني يكون مزاجها معتدل وهادئة الأعصاب والبعد عن الانحرافات النفسية كمان. شلون في ناس ما بتطلع إلا يكون لابسي إيش شرط ما بتحسن تمنحها تقدر تسوي بحالك تخرب بيتها خصوصا إذا كان منك أولاد إجا أولاد كمان. قال فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدها راعية لحق زوجها في الصفات اللي قلت لك عنها إذا كانت إيش من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب والبعد عن الانحرافات النفسانية. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ. أي أم هانئ بنت عمه أخته لسيدنا علي ضال الله شلون اللي خلى قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ في غزوة الفتح. جاء اثنان من الكفار ودخلوا بيت أم هانئ تعرفهم كانت سكرت الباب عليهم إيه الحيوم سيدنا علي الحيوم قلت له صار بدي يكسر الباب ما بتحسن أنا أجرته أنا لا بدي أحسن. ذهبت شكت لرسول الله قلت يا رسول الله إن ابن أمي أن أخيها زاعم أنه قاتل من أجرته. لا بل أجرنا من أجرت يا أم هاني. كيف يا أخواني إن المرأة كمان بتجير طال لك لون والصبي والكبير والصغير أبدا. المؤمنون يجير عليهم أدناهم أقلهم متى ما قال أنا جرته خلص ما تحسن تخبر جواره. قال خطب رسول أم هانئ فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد. قلت أنا صاحبة أولاد إذا بدي اشتغل فيه بدي قصر بأولادي وإذا بدي اشتغل بأولادي بقصر بخير نمتاك. ما رسول مدحها وأثنى عليه شو قال؟ قال خير نساء ركبنا الإبل. في رواية نساء قريش بدون صالح وهي رواية صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره إذا مات أبوه ما بتزوج أبدا إيه انقطع خدمته. طال لك إخواني إذا شاب وتزوج ولسه في عندنا ما قلها تزوج أما بحاجة لخدمتها ما تزوج أبدا إخواني. نعم أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. زوجة مسكين مفلس أو كان غني مفلس تصبر عليه تقول ما بتقول لي أم طلقني ما بيحسن بسكون تحمل مشلون تشتغل معه مشلون ابني بتعينه على دهره. وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله. شو بيقول الشاعر العربي إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ومن عجب جادت يد الشوك بالورد وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله. للتقليل قد إذا دخلت على المضارع بتكون للتقليل وإذا دخلت على الماضي بتكون للتحقيق. أنت عم تقرأ لغة عربية لابد قد قامت الصلاة تحققت. أما قد يجود البخيل نادر قد يكبو الجواد نادر أما الجحش دائما بيمشي يقول يلا يلا يلا كبواته كثيرة هيك يا ابني. أما حمار ما يكبو منه هذا نادر وفرس تكبولها مرة مرتين بالعمر نادر كمان ويد أخي. نعم جادت يد الشوك بالورد. الشوك عم يعطيك ورد ومن عجب جادت يد الشوك بالورد. مشلون يا ابني الشوك معلومة بيأذي عم يعطيك ورد ريحته طيبة مشلون. نعم قال وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعدن الذهب والفضة. وفي نسخة كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يعني فهموا. شو معنى فقهوا؟ فقهوا يعني فهموا. نعم. أوفقه يعني زادوا على غيرهم بالفقه. المراد هو فهمه. بيقول استنتج الشيخ جبهة البيت دليل ما يقول: وهل ينتج الخطي إلا وشيجه؟ أي نعم. وهل ينتج الخطي إلا وشيجه ويغرس إلا في منابته النخل؟ طيب هو النخل بدأ أرض حارة تحطها بأرض روسيا ما بيطلع. شلون يبليه الخطي أي الرماح الخطية أي بيجيبوها أصلا بيجيبوه من الهند العود وبيجيبوه لليمن في بلدي هناك اسمه إيش الخطي بيقعدوا بياخذوا والله شلون بيسموه خط هجر بيقوموا بيقوموا لها الرماح وبيسووها نسب إلها. يعني وهل ينتج الخطية إلا وشيج وشو الوشيج العروق تبعه شلون العروق تبعه يلتنبت الأغصان لولا العرق بينبت هنا. وهل ينتج الخطية إلا وشيجه مفعول به مقدم وشيج العروق العروق اللي بتنبت إيش السهام الأبان. وهل ينتج الخطية إلا وشيجه إلا وشيجه كمان لغئموا النقطين وشيجه العروق تبعه يعني ويغرس يعني وهل يغرس إلا في منابته النخل اللي روحت خط نخل ورعت بروسيا بصير بالله عليك يعني عم أقول لك إنه دائما الأرض الطيبة بتطلع لك طيب بدك شوف فين بدك تزرع بزرتك إنه المنية هي بزرة بدك تضعها بالأرض الملائمة الموافقة طال لك شلون لكان في زرع ما بيصلح إلا بالخريف في زرع ما بيصلح إلا بالشتاء في زرع ما بيصلح إلا بالصيف بدك شوف في زرع ما بيعيش إلا بالماء بدك شوف أنت حسب شوف حالك شوف زرعتك طال لك شلون محيلة تروح حيلة تقول شاء. قال خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها مثل حجاج لما خطب ايش هند القرشية مجلون مسكيني فأنشدت بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمع معه. كيف يا ابني كلهم ليجمع مو هيك يا ابني. بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة من إيش بكى؟ قال من الحسب المنقوص. ليش بكى كون اجتمعوا سوا؟ هذا مو كف شلون بده يصير؟ نعم. خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها. يعني ما بيمثلها. يعني هي من عائل كريم وذاك من عائل جر الحافو. ما بيصير. ما بيصير. أو بيت الجردون. مو هيك يا ابني. ياخذ واحد من بيت الجردون بنت بيت تقي الدين فرق كثير حتى في الاسم في الاسم ما فهمت شلون يا ابني اينا بتخان تقول له يا جردون يا ابن الجردون هيك بدك تقول له من بيت الجردون هو لذلك اصحب يا ابني في جردون في له فيران بياخذوا بعضهم البعض ما فهمت شلون يا ابني كل جنس الله خلق له جنس ابدا لا تخافوا لكل ساقطه في الحي لاقطه ولكل كاسدة يوما لها سوق. قال ومن مقاصد الزواج الأولى إنجاب الأولاد هي أعظم شيء إنه يطلع لك ولد إيش نجيب وإذا خدت واحد جدبة قال لك شلو. قال فينبغي أن تكون الزوجة منجبة للأولاد ما تأخذ عقيم شو بدك تسوي فيها المش بدي أعرف عقيم ولا منجبة بتجيب أولاد قال ويعرف ذلك بسلامة بدنها إذا كان بدنها سليم ما فيه مرض ما فيه ضرشون لا فيها زهري لا فيها كذا لا فيها كذا وبقياسها على مثيلاتها شوف أختها وأمها وخالتها وعمتها تنعرف إذا عمين جبوا تكون دعمة تنجبي كمان من أخواتها وعماتها وخالاتها. رح خطب رجل امرأة عقيمة لا تلد عقيما لا تلد فقال يا رسول الله إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال بس فيها علي وحدي وأنها لا تلد فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تزوجوا الودود الولود ف فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في وين مكاثر بكم الإيش؟ الأنبياء. عندوش لأبنين؟ لكن أعطي نعم. لكن أعطوا بالكم يا أبني. في بعض الناس عنده زوجة له أولاد كتير. والله شلون؟ بده وعدة تنقطع لخدمته. وأخذها ما بتجيب أولاد، هذا مستحسن. عم تعطوا بالكم؟ زوج امرأة وإلى أولاد كتير. والله شلون؟ ماتت المرأة. أو عجزت عن خدمتي ما بقى تصلح المعاشرة الزوجية ولسته شباب. إله ياخذ واحد عقيم، مش أنا عنده أولاد كثير، مش هتنقطع لخدمتي. هذا ما في مانع، مش إخواني؟ وإذا كنا من الزوج عقيم بنا وبعدين بيصير، وبعدين شو بيصير؟ بصيروا علي علينا بعدين. مو هيك يا ابني؟ بصيروا علي على الشعب. مو هيك إخواني؟ بقى إذا واحد مثلا من الشخصين، كم واحد عندك؟ كم ولد وركي؟ 69. إذا أخذت وعدي ما بتجيب أولاد، معلش. 69 15 مع أولادك وأولاد أولادك. 67. إيه ده يقول لك يا جدي كلم جده؟ أما قريب. والله اللهم صل على النبي. بنت بنت بنتك. شايف؟ قديش؟ كم كم كم بنت؟ بنت بنت بنتك. ثلاثة يعني؟ ولا أربعة؟ ثلاثة. بنت بنت. اللهم صل على النبي. راح تتزوج متى ما جابت ولد؟ بتقول لي يا جدي كلم جده. الحمد لله. اي نعمه كبرى يا ابني. شايف؟ اللي يتزوج صغير مش هو اولاده واخوته. اما اللي ما بيتزوج صار 40 سنه بيش اولاده ايتام. ما في شلون يا ابني؟ وهيك ابو هلال لما يتزوج لسه صغير بيطلع اولاده ايش؟ معه اخوته. والله انا ابني ابني محمد اللي هو بقول له شلون اخوه؟ بخمنوني بخمنوني يا اخي. والله شلون؟ كل ما سامع. نعم. هذا كله ابيض. ايه اشاي. بين بين الشباب. اي نعم. يقولوا شلون اخوك؟ بخير يضحك. بخير. اي نعم. بين اخي احمد. ايه 14 سنة. اي نعم. بين والدي الله يرحمه، بين اخي الكبير موجود حي الان 14 سنة. تزوج أوائل بلوغ. والله لو ما جاب صغير هالولد الله يرحمه توفى، بعدين أخذ أمي، بعدين أخذ أخذ ست نساء والدي الله يرحمه. أنا بنتي ما في ما في بيني وبين بنتي. أيوة ما شاء الله. 54 سنة. 55 ايه 46 هجري. الستي محسوبة. وهي 81 صاروا 57 سنة عمرها. انا خلنا في انا 55 عمرنا الله. ايه ماشي لساك حليب امك وتمك. لا حليب امك وتمك لسه لا يزال الحمد لله. اخلا واحد عمره ليحكي بالسن يا ابني. قال لا تعترف بسنك لأحد. يا بيكذبوك يا بيضحكوا. ما بيصدقوا الناس. لو قلت له 100 سنة عمره ما بيصدقوا لأختك. لا تحكي السن ولا تحكي شو معك مال كمان. يا بيحسدوك يا بيقتلوك يا ولا تقول فين رح تسافر. ضار لك لو هذا لا تكتمها يا ابني عن الناس. اكتم سفرك واكتم مالك واكتم سنك. سنك بكذبوك قد ما تقول لهم ما بيصدقوا. ضار لك ومالك بيحسدوك. وسفرك اذا كان لك اداء بلاقوك يكون على الطريق بيقتلوك. خليها مكتوبة. ما في شيء يا اخوان. ما في مثل الدين، دين الاسلام عظيم يا ابني. اين قال والودود؟ من الودود؟ هي المرأة التي تتودد إلى زوجها. يا سلام. وتتحبب إليه. يكون فيه زعلان بتلاقيه بالضحك بالسرور بالرأس بشلح أواعيه. أهلا وسهلا بابن عمي راعي البيت الله يخلي لنا اياك الله يطولنا عمرك الله يخليك. نحن ما بدنا منك شيء بنوب نوب. اهلا والحمد لله اللي جيت بالسلامه. لو كان قد ما كان معنفس برا وعامل هذا بالصعب كله راح. واذا لقيته شو جايب او طلع فيه بمقلوب هيك بفولتها بجر بالشهيد بيكون مهموم بزيد همه بيكون مهموم بزيد غمه. مو هيك يا ابني؟ نعم؟ ايه يعني لو يطلع بيده ما بيجي على البيت ابنه. والله كله. ايه نعم. وفين الصحابيات الله يرضى عن أم سليم لما دخل عليه زوجها أبو طلحة الأنصاري الرسول بيقول عنه صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل بصوته. صار له شلو ابنه ما لغير الولد توفي عمره 3-4 سنوات ومتغسله وتكفنه دين رمضان وصيام تروح تطبخ أحسن ما عنده من طعام وتزين كأنه عروس. ولما يدخل زوجة ما يقتل الماء الحار وما يقتل إشنان ما يتفضل أهلا وسهلا بابن عمي يا مرحبا الله يعطيك العافية الله يخلي لنا إياك. قال له كيف الغلام أنه أسكى من أول وأرجو من الله أنه قد استراح ظن أنه الحمى أقلع. قلت له فين؟ قال له في زاوية مصرية تقرب عليه. غسلت له ديه ووضأت له وقدر وقدمت له هالأكل وأكل وبسط وقامت معه عشرته مع عشرة زوجين. بعد ما خلص قلت له يا أبو طلحة شو رأيك في جماعة حاطت جماعة عندهم وديعة وأمانة إيه صاحب الأمين الوديعة والأمانة بياخذها صار يبكوا ويقولوا شو رأيك فيه؟ قال له غير مؤمنين دول شو واحد هذا عندك وديعة يجي؟ قلت له أعلم أن ولدك كان عندنا أمانة وإن صاحب الأمانة قد أخذ أمانة فسيبه عند الله. شوف على الشوف غيرت عاده سيدي والله شو غيرت عاده ثبتت له عقله ثبتته لو طيرته عقل كان جن. مع كل هذا حمل قبل ما يغتسل حمل رداء وراء العبد النزاري بعد ما خلص الفطام رد كمان جاب السبعة وكلهم خرجوا من أهل العلم والحديث والفقه والقرآن مثلهم. وفي رواية إنه جابت بنت هالبنت تزوجت وجابها سبع أولاد فاضل شو رواية تامة. قال الله نعم إنه والإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه. الإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه ويشعر دائما في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من ذاته إذا كان الشيء الجميل بعيدا عنه. وإخواني لك ولذلك مسكين الرجل اللي بيقبر موته بيكتم مش بورد في الحديث من فقد امرأة سوء فكأنما فقد ألف دينار. المرأة السوء فكيف الصالحة ما بتعوض صالح فهمت يا ابني؟ فإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي وارتواء عاطفي وسعادة. ولهذا لم يسقط الإسلام الجمال من حساب عند اختيار الزوجة. ففي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال مثلون إن الله جميل يحب الجمال نعم فكان إن الله جميل يحب الجمال. ما حد يضعي هذا في ناس يقول عنه حديث صحيح يقول له في الحديث صحيح في الحديث صحيح والله شلون نعم. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب فانظر إليها. ما بيك بتخطبها هيك بالغيب رجوبها إذا شافها وشفته وقعت محبة بين قلوبكم خلاص مشيت على طول. قال له شلون؟ قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا خطب امرأة من الأنصار وقال له انظر إليها مشان إيش؟ قال فإن في أعين الأنصار شيئا. قال لك له في نوع حول في نوع صغر بالعين شوف أو عمش شوف لا تحيي الله تقدم نعم. وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها ليتمكن من رؤيتها والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها. قال له فيها الغاية وعم يختبئ مشان يتفرج على محاسنها ما بده إياها إذا ما بجوز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة ليتعرفن بعض ما يخفي من ما يخفى من العيوب فيقول لها الرسول للمرسلة شمي فمها، في بعض النساء ريحت ثم كريها، شلون بدها يشدوا اياها يا مسكين، شمي ابطيها تحت الابط ما في طالع انتان يا لطيف، وكل يا ابني بقاله في راسه في اشري ما بصيرتم ريحتم نتن، واللي ما في بإشري براسه بصير ريحتم نتن للغالب للغالب. لا للطين ما ندخل، لانه هالماده الكريهه بتطلع تحت الابطين يا بتطلع من التم ضار لك لون يا بصير ورا الاذن مش لون. بقى اللي معه هالشعر بايش هالقشره براسه الله حمى، ما مره واحد صار يداو يطويها راحت الله اذا بقى انتقل هالبخار لفمي ودخل كل يا ريت لساتني على القشره ضار لك لون. في ناس ما بتحسن تقرب عليك، في ناس ما بتحسن تقرب عليك، ما شلون بده تاخذ مره هيك او هالمره تاخذ رجل يكون هيك كمان بلوي هي مو هيك يا ابني. وكمان هو بيشرب توتون هي ما بتشرب توتون او بالعكس، والدنيا شتاء الله يعينه ما في شلون يا ابني. قال راحت وكان رسول راحت هنا ويستحسن خلصنا ما خلصنا فيقول لها شمي فمها شمي ابطيها انظري الى عرقوبيها. عرقوب المؤخرة رجل من وراء، ليش بهذا بتدل على سمن البنت وعلى هزالتها، اذا كان هذا سمين بكون هي سميني، واذا كان من نوب ما بكون هي هزيله مسكين. والله شو الاخوان نعم انا بحفظ عرقوب عرقوب ناجح كمان عرقوب نعم حط له إيه إلى عرقوبها تدفع عرقوبها ولا تربيه. ويستحسن أن تكون الزوجة لا تربية لا تربية تدفع ولا تربيه بتحط أيوة كان بالأول يأخذ تربية ودربية كنت تمشي على الدرب يعني لازم تحط مصاري. قال ولما عنكن هون ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا فإن البكر ساذجة لم يسبق لها عهد بالرجال فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها فما الحب إلا للحبيب الأول. مش من أخواني والله مو عم يجي لبالي الآن نقل فؤادك حيث شئت أيوة. الهوى ما تحبه أيوة نقل فؤادك حيث فما الحب الهب الأول صدره نقل فؤادك نقل ولا نقل نقل باللام إيه حيث شئت من الهوى اللي بيطلع بيده نقل واللي ما يطلب يده نقل نقل الفؤاد اكل هوا اكل هوا فؤادك ليكون فؤادك مهم مرة نقل فؤادك حيث فؤادك فؤادك حيث شئت من الهوى حيث حيث شئت من الهوى فما الحب إلا الحبيب الأول. نعم كمنزلة في الأرض يأدفه الفتى وحنينه دوما أول منزل صحيح. قال ولما تزوج جابر بن عبد الله سيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبه. الله يرحم أستاذنا شيخ أبو خير قلنا عن شيخ الشخصي المسوتي كان عنده أربع نساء والأهل وكل سناء أهل وكل سناء الانفري وتعضها وتعضك والأهل وكل سناء الله يرحمه ثم كان دمه خفيف نزوحي. نعم فوق فوق فوق قدامك بدك تقيم تبع المسجلي بعدين يقعد الطرف اي شيء له. لا ايش لحد الجبي انا لكن لا ايش بس البس جبتي لك عمشي نفسي نعم ماشي تقول له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك في له وتعضها وتعضك. فأخبر رسول الله مين أخبر سيدنا جابر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد ترك بنات صغارا وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهن وأن السيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدرب على تدبير المنزل. ومما ينبغي ملاحظته أيضا أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن. ما تكون أنت عمرك 40 تأخواتي من 15 تخرب بيتها بعدين أو هي بتخرب بيتها بالكبر بعدين لكان. والمركز الاجتماعي كمان مشلون والمستوى الثقافي والاقتصادي من جميع الجهات. لا منيح سكرتها ايه أصابت. فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة وبقاء الأسرة. شايفين إخواني؟ وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها صغيرة. فلما خطبها علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه زوجها إياه. هذه بعض المعاني ليش لأنه كانوا أكبر بالسن ما فيش لون لكان في قريب 40 سنة ومسأل بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا علي قريب 40 سنة بالنسبة للزواج يعني عائشة معلومك الرسول أعطي قوة 40 الرسول أعطي في النكاح قوة 40 قيل من أهل الأرض أم من أهل الجنة قال من أهل الجنة سيدي على كل ضارلت له شنو عم ينظر الفارق فهمت لا لا الفارق أصله مشان يستطيعون بالواجب فهمت شلون بأنه بهالها طويل كأنك عم تحرقها بالصير. أما لما كان عنده هالقوة أعطي قوة 40 ما في شلون. أنا سمعت أنه الله عز وجل زوجها ما هي أصل الخطبة معلوم أتى جبريل بسوريته من الجنة. لكن بالنسبة للسن كمان إنه في سبب عم نحكي السبب ليش إنه ما يكون في تفاوت بالسن حتى بعدين هو بتقدم السن بيعجل على الأمر هو بتكون لسه عصبية يكون عم يتأدى حاد عم يجني عليها نعم. قال هذه بعض نعم هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها ليتخذها مريدو الزواج نبراسا يستضيئون به ويسيرون على هدى. لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغير ويسعد بها الزوج ونعد للحياة أبناء صالحين تحيا بهم أممهم حياة طيبة كريمة. هنا. ثم قال اختيار الزوج كمان مثل ما يختار الزوجة لازم كمان البنت تختار الزوج والله شو الإخواني. وعلى الولي أن يختار لكريمته فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت كمان ما تعطيها لواحد يكون مهرقل وحنكه ملوء وعايش طقيته اعمش العين لا مثل انت ما بتحب الجمال هي بتحب الجمال ما فيش لون يا ابني ابدا. فان عاشرها عاشرها بمعروف وان سرحها سرحها باحسان هذا الكريم مش لون اخواني. قال الامام الغزالي في الاحياء صحبي الغزالي والغزالي والاحتياط في حقها اهم يا سلام الاحتياط في بالنسبه للمراه اهم لأنها رقيقة بالنكاح صارت كالعبد المملوكي لا مخلص لها بتعيش تخلص من زوجها أما ذاك أيضا ما شاء بيطلي أورب زوج غيرها مو إخواني. ولذلك صار لما يكون أصل المهور قليل يا أبني نشأت ناشئة كفرت هالنعمة صار لبس شو أنت شحاطة برجلك مش لحيك بزوج غيرك ليش؟ لأنه أخذ ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم بلاده. ما في بالسلطية على الكثير. عم تعطي بالك أبدا. ليش؟ إنه قليل. أما لما بيكون مربوط في متأخر 20,000 30,000 مجبور إنه بعدين شوي يتأدب يعني. ما فهمت شو الإخواني. هي السبب الناس صارت غلط في المهم. ثم الآن المصري ما عاد لقيم يا أبي. هلا لو بدك تدفع مهر وادي 10,000 بجهزوك؟ ما فهم. كانوا بالأول نساء النبي 500 درهم، 500 درهم بذلك الوقت أحسن من 500 ليرة إنجليز ذهب وقتنا هذا. فين طالب الخلو بيش عم تقيس بس بالعدد؟ عم تقيس عم يقيسوا بالعدد فقط طالب الخلو، مو عم يقيسوا بالقيمة. ما فهمت شلون يا ابني؟ فرق كتير. قال يعني شو بيقول؟ يهون عليه. لا في شو اسمه؟ ومن طلب الحسنى لم يغليها المهر. مو بس حسنى بالجمال، بالأخلاق، بالعلم، بالأدب، بالحشمة، ما بيغليها المهر. مو كيف بقى الناس مساكين نزلين الخطباء ايش عم تغل المهور، عم تغل المهور، لكن الناس ما عندها أخلاق. صار تاخذها 2000 ورقة انت بتهددها، وانت كل مهرك 1000 ورقة وانت مالك قيمة، بهدلها وبسبها. يعني الأخلاق ضعفت شوي الأمور. إلا إذا كان واحد معروف يا ابني، لو أعطيته بيعطيها بلاش أبوه بيحط له هو المال من عنده. مو هيك إذا وثق من ديني. قال وعلى أي راحت. قال الإمام الغزالي في الإحياء والاحتياط في حقها أهم. لماذا؟ لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، أنت ما بريد بطلق. ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. ابنته مو رحمه؟ قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه: إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. سيدي إخواني. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. عند أي سيد يحطه؟ أين يضع؟ في المضارع. وقال صلى الله عليه وسلم: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. شوف إخواني. رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي يعني موقوف عليه بإسناد صحيح. لكان عم يتقطع يعني عم يأذي رحمه. ما فيش له عم يأذي بنتك. بنتك اللي إن زوجت من واحد فاسك كأنك عم تقطع أرحامك إذ في يدك. الوظلم ذو القربة أشد مضاضة على المرء من ضرب الحسام المهندي. نعم ابنه بيعمل شيء إسرائيليات. قال ابن تيمية: ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج. أوقات بيجي لعندك خاطب يا ابني معروف إنه بيشرب خمر، قال له أنا تبت وندم ما بقيت عيد الشيء من زوجه. أما إذا كان قال له أنا لا بدي تم اشرب الخمر بدي العب بالأمان، بدك ما تزوج. بدي تم مصر على شيء بدك ما تزوج. أما إذا ندم وتاب من زوجه. التائب من الذنب كما لا ذنب له. الخطبة، مو الخطبة، الخطبة لل على المنبر والخطبة تبع العاقل الزوج. ها قديش سامعك؟ الربع طويل البحث. طيب خلونا مثل ما قلتم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى